قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب جامع الصلاة على الجنائز. وقال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. اقتصر هنا على حديث أبي هريرة وعثمان وابن عمر كانوا يصلون على الجنائز أو على الموتى رجالا ونساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. الواقع اجتماع الجنائز إما أن يكونوا رجالا أو يكن نساء أو يكن أطفالا، أو يجتمع الرجال والنساء والأطفال، وقد يجتمع الأحرار والعبيد رجالا ونساء، فكن رجالا أحرارا ورجالا عبيدا، صبيانا أحرارا وصبيانا عبيدا، نساء حرائر ونساء إماء. قد يجتمع هذا في التقسيم العقلي، مع أنه نادر أن تجتمع وقت واحد كل هذا الجماعة، ما هو معقول، لكن يبين العلماء الترتيب في وضع الجنائز. نأخذ إذا كانوا رجالا ثلاثة رجال، كيف نصفهم للإمام؟ بعض الناس يقول نصفهم يمين ويسار، يكون مثل إيش؟ نصف صف الصلاة. من الذي يكون في الوسط ومن الذي يكون في الطرف؟ قالوا: أفضل الموتى أحسنهم سيرة، الذي نعرف من حاله أنه أحسنهم استقامة نجعله في الوسط، ثم الذي يليه في الصلاة يليه في الصف يمينا ويسارا إلى أن لو كانوا 10 ولا 20. هكذا يرى بعض الناس، والآخرون يقولون: لا، نصفهم تجاه الإمام، واحد والثاني وراه والثالث وراه، يكون بينه وبين القبلة. مفهوم الصورة هذه ولا يا جماعة؟ بعضهم يقول يكون ايش افقي، بعضهم يقول عمود، لان العمود الى جهة اخرى، يمين ويسار، ويقول لا امامه. هذا اذا كانوا جميعا ايش رجالا، او كانوا جميعا ايش نساء. اما اذا اجتمع الرجال والنساء فكما جاء هنا القاعدة ان الافضلية تنطلق من عند الامام، فالافضل في الجنائز يكون ايه للامام. لو كانوا 10 جنائز وقلنا ما حنمدهمش يمين ويسار، حنمدهم الى القبلة، من اللي يلي الامام اولا؟ افضلهم، ثم الذي يليه الذي يليه، الى ان ننتهي بالاخر هو اقلهم اعتبار. فاذا كانوا رجالا ونساء لا ننظر الى صالح ولا صالح، لان عنصر الرجولة اكمل من عنصر الايش الانوثة، فنقدم الرجل ايا كان حاله، ثم بعد ذلك ليش المرأة. لا نقول المرأة صالحة نقدمها، لا، فضيلة الرجولة في الرجل تجعله مقدما، الرجال قوموا والمرأة من بعده. اذا كان هناك اطفال، الطفل احد امرين، اما صغير يحمل على اليد وليست له جنازة، ليس له نعش، فيضعونه ان كان ولدا يضعونه مع جنازة الرجل على نعشه معه مما يلي المرأة. الرجل ممتد امامنا، وحرف النعش من جهة الامام، وحرف النعش من جهة الايه المرأة، نضعه بجوار الرجل من جهة المرأة، حتى اذا اخذنا في الترتيب نقول الرجل ثم الطفل ثم الايه ثم المرأة. اذا وجدت طفلة، عندنا رجل وامرأة وطفلة، نضع الطفلة مع المرأة مما يلي الإمام ولا من ناحية ثانية؟ من ناحية ثانية، لأن المرأة ببلوغها أكمل من الطفلة الصغيرة. إذا وجد عبيد وأحرار، قدمت الحرية في الرجال وفي النساء، قدمت الذكورة أولا، رجل حر ورجل عبد، وامرأة حرة وامرأة أما. قدمنا الرجل الحر أولا، ثم قدمنا الرجل المملوك العبد ثانيا، قدمناها على المرأة الحرة. لماذا؟ بالرجولة، بالذكورة. والآن بعد الموت خلاص الحرية والرق انتهت، لكن أمر اعتباري، نقدم الرجل الحر ثم نقدم العبد الحر ثم بعد ذلك المرأة الحرة ثم بعد ذلك المرأة الأمة. وهكذا إذا وجد الأطفال فكما قدمنا سابقا. وعلى هذا رأي الجمهور في ترتيب الجنائز إن تعددت وأردنا أن نصلي عليها دفعة واحدة. بقي مسألة جانبية، طيب جماعة فلان جاءوا برجل وجماعة فلان جاءوا برجل وجماعة فلان جاءوا برجل، هل كل جماعة تقدم إماما لجنازتها ولا إمام واحد اللي صلي؟ إمام واحد اللي حيصل من هذا الإمام؟ إن كان الإمام الراتب موجود فقضى على كل شيء، هو الذي يصلي على كل هذه الجنائز. ما هو موجود، إن اختصموا إن اتفقوا على واحد من الحاضرين من أولياء الجنائز، وأنت يا فلان والله من عندكم حيصلي، والله فلان والنائم يصلي على عليهم كلهم، إما أن يرتضوا واحدا من أولياء الجنائز المتعددة فيصلي على الجميع. ولكن يقول لا أنا أصلي على الجنازة، يقول له لا، اقترعوا فيما بينكم بالقرآن. ولا ينبغي أن ينفرد كل جماعة بالصلاة على جنازتهم في الوقت الواحد. إذا كان الإمام الراتب موجود وصلى وجاءت جنازة وكبر الله أكبر وجاءت جنازة ثانية، هل توضع أمامه وتكون صلاته على الاثنتين معا أم تترك حتى يتم صلاتها على هذه ثم يستأنف على الثانية؟ المالكية يقولون إذا جاءت الجنازة الثانية وقد كبر الإمام على الأولى يكمل صلاته على تلك ثم يستأنف على الثانية. والحنابلة يقولون لا، إن جاءت الجنازة الثانية وكان الإمام قد كبر على الأولى تكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاث، توضع الجنازة الثانية ويكبر الإمام الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، لأن عندنا أكثر العدد إيش؟ سبعة، فيستكمل الأولى بأربع واحدة تتم الرابعة الأولى وهي الأولى بالنسبة للثانية، وتأتيها الثلاثة المكملة للسبعة هي المكملة للأربعة عندها. وكذلك لو وضعت جنازة وكبر تكبيرة أولى فجاءت الجنازة الثانية الثالثة وجاءت الثالثة، يكمل التكبيرات الأربع وتكون قد أخيرا قد استكملت أربع تكبيرات وتكون الصلاة على الجميع دفعة واحدة إلى غير ذلك. وهذه الصور يذكرها العلماء بيانا لإيش؟ بالناحية الفقهية، وإذا في النادر أن يحصل شيء من هذا، لكن نحن بهذه المناسبة نترحم على الفقهاء وعلى العلماء الذين بيّنوا لنا هذه الطرق فيما لو وقعت كيف نصنع فيها. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم.